بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك البركات العليا من الجنة. اللهم إنا نسألك ربي أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا مضطرا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا قسمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا وددته ولا مدينا إلا قضيت دينه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك غدا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تكثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات ترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب المشكورين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وفقنا وزننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عنا سيئاتنا ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعمى والكسل والجبن والبخل وغلظة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من المأثم والمظلم، ونعوذ بك من الموت والجبر، ونعوذ بك من الموت حريقا، ونعوذ بك من طمع يهدي وتربع يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القدر وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. ونسألك يوم تعيش هنالك وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا ثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة بدون سابقة الحساب يا رب العالمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. سأبدأ معكم اليوم بحكم السيرة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قبل أن أبدأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في أخت تسأل سؤال، تقول بالسؤال: كيف انشرح صدري وقد ذهب وقد امتلأت غما وهما وحزنا وأسفا؟ ازاي انشرح صدري؟ فنلخص يعني نلخص كده ازاي، ان ايه الوسيله، ان سبحان الله الانسان نقوم في امتلأت على الاخت اللي تسال هذا السؤال. اقول لا يوجد انسان غير الجمع، مفيش انسان غير البلاء ابدا، يعني يتنوع البلاء صور كتير جدا. لو نظرت الى احوال المبتلين تجد تتنوع البلاء بصور شديده. هذا بلاء الصور وهذا بلاء الصور وهذا بلاء الشكل وهذا بلاء الشكل. لكن في حقيقه الامر لو كل انسان نظر الى حالته وعلم ان هذا البلاء اختيار من عند من، يعني سبحان الله ما قدره ربي كان، اي بلاء في حياتك بقدر الله عز وجل. لازم نعترف بذلك تماما، وبذلك الأسباب في عجالة شديدة، أقول هذه الأسباب في عجالة شديدة، إن الحق مش راح الصدفة. أقول لو جيت سألت أي إنسان تقول والله أنا من ثلاث أولادي، واحد وثاني تقول والله أنا من ثلاث جاوبي، واحد وثاني تقول والله أنا من ثلاث جسدي، واحد وثاني تقول والله أنا من ثلاث المال أو في الكلام أو في الناس أو في الظلم. يعني كل إنسان صورته مختلفة. إحنا عايزين نقول شيء ينجم عليه الكل علشان الإنسان لما يبتلى يصبر. أول شيء علشان نتعلم زي بناتي في الأمر اللي أنا قلت في أولها، تحقيق الإيمان بالله عز وجل. أول حاجة تحقيق الإيمان بالله عز وجل. قد تؤمن بالله عز وجل كن على ثقة إن في يوم قريب هترد من والدك. لو مش أنظر، لو كنت أنت اللي فعلا يعني صاحبة البلاء وان انت مظلومة او ان انت في حق او ان انت، اقول لك لم يضرك شيء. اسمعوا ايمان بالله. اولها الايمان بالله عز وجل. الايمان متضمن افراد ربي سبحانه وتعالى بالمحبة والخوف والرجاء وتفويض الامر الى الله. كل نقطة دي تفوض الامر الى الله ودايما نادي ربك، دايما نادي ربك كده، نادي ربك خاصة في السحر، قل لي فوض أمري إليك يا ربي، فوض أمري في الغني، فوض أمري في القوي، فوض أمري في العزيز والقوي المتعال، فوض أمري لله، تفويض الأمر لله عز وجل، والاعتماد عليه وحده. لم يرفع همك إلا الله، ولم يرفع بلائك إلا الله، ولم يشرح صدرك الا الله، فتولي امرك الى الله. ولذلك اول شيء سبحان الله لابد ان تعيد من الايمان الكامل، فقف عن الحمد لله عز وجل. يعني لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من عمل صالحا من ذلك الانثى وهو مؤمن، اقسم ربي في كتابه فلنحيينه حياه طيبه. ومن اصحاب الله الى اعمل صالح مهما كان عندك، هذا الحياة الطيبة، ويبدو بلائك إلى عافية، ويبدو كربك إلى فرج، ويبدو ضيقك إلى سعادة. والله لعمر ربي أقسم في كتابه الكريم فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولأن ربي سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويجعل حسنا. اتق الله. لما اجي اقول لابني عندي كرب شديد اقول له اتق الله، اقتني، استزيد طاعه، استزيد قرب من الله تبدل حياتك. ما احد استزاد طاعه وازداد قرب من الله عز وجل الا ما ادى ربي سبحانه وتعالى حياته ونقل من الاتق الى الفرج ومن القرب والشده الى السعاده، لانه اقسم ربي في كتابه الكريم على ذلك. ولماذا؟ ليه؟ لأن انشراح الصدر والسعادة والبهجة والسرور لا تكون إلا في العبادة. شوف يبقى الإنسان عنده بلاء شديد لكن يتلهى عن هذا البلاء لأنه يبقى في العبادة. العبادة تشكله. ولذلك لو لقيت عندك البلاء كنت حنين النهار مش هتغلب البلاء بالبلاء، أقول لك أكيد الإيمان في قلب القرين. انشغل بالعبادة. انشغل بالعبادة وترك المسألة لمن يدبر لك أمرك، سيدبر لك أمرك. هذا هو أولها في السعادة. كوني على ثقة أن السعادة لا تكون إلا في الطاعة، والبهجة لا تكون إلا في العبادة، والشقاء بكل معانيه والضنك بجميع مفاهيمه لا يكون إلا في الشرك وفي البدعة وفي المعصية وفي السيئة وفي البعد عن الله سبحانه وتعالى. وهذا عاجل أمر من عصي ربه كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طالما الإنسان أعرض عن ذكر ربي سبحانه وتعالى هيبقى ما يزالت معيشة ضنكا. اللهم اشرح صدرنا وسلمنا بطاعتك. من أعظم الأشياء يا بنتي اللي بتشرح الصدر كلمة الاستغفار. لو لقيتي نفسك في حمل شديد وقلب شديد ولا حيلة لك فيه ولا حمل ولا قوة ولا حمل، ليس لنا حول ولا قوة في أي شيء. الحمل والقوة بيد ربي، فتبرئي من حملك وقوتك إلى حول ربي وقوتك، تقولي لا حمل ولا قوة إلا بالله وأكثري من خير. ولذلك أرحم تأكدي وثقي أن ربي أرحم لعبده المؤمن من نفسه، أرحم بابنك من نفسك، أرحم بيك من نفسك، لأن ربي سبحانه وتعالى يحب العبد المنطرح بين يديه، عايز يديه متذللة بين يدي ربي سبحانه وتعالى، الواثق بربي، عنده الثقة شديدة بربي، ما عند ربي سبحانه وتعالى. لكن عليك ألا تستسلمي للأوهام، لو عشت مع الأوهام هتعيش أشقى ما يمكن. لو فضل الإنسان ليل نهار، لكن لو عرفتي أن تقولي لي ربي كريم، مشكلتي لم يحلها إلا ربي الكريم. سيأتي يوم يجعل لك بعد العصر يسير، لا بد أن يأتي بعد اليوم يجعلني، لا بد أن يبعد الضيق الفرق بعد الضيق الفرق، وبعد العصر يسر، لا بد أن يأتي بعد الليل النهار، وبعد الفجر المشرق النهار. إذا كوني على ثقة بما عند ربي سبحانه وتعالى، مهما طال البلاء فيك ولا في بيتك ولا في ولادك ولا في نفسك ولا في كل شيء، خلي بالك أن يأتي الفرق، ربما يطول الزمن لكن لا بد أن يأتي الفرق بإذن ربي سبحانه وتعالى. لكن وكوني على ثقة أنك هناك معتمد على أمر واحد، المعتمد على الجبار، تعتمد على الجبار. وخلي بالك لما تعتمد على الجبار دائما نأخذ اسم ربي الجبار باسمه إيه؟ قوي الشديد. لكن في حقيقة الأمر في معنى الاسم، في معنى الاسم اسم الجبار سبحانه وتعالى الذي يجبر كسر، لن يجبر كسرك أحد من البشر إلا الجبار الذي يجبر كسر. يجبر كسر المريض بشفائه، ويجبر كسر الضعيف بتقويته، ويجبر كسر المظلوم بنصرته، ويجبر كسر كل أحد، لأن المبتلى المهموم برفع همه، ويجبر كسر الفقير بأن يغنيه، ويجبر كسر أي إنسان بنقطة الضعف اللي فيه بعكس نقطة الضعف التي فيه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، خلي توكلك على الذي هو حسبك، حسبك يعني كفيك، كفاية أن ربي هو حسبك، كفاك أن ربي هو كفيك. ولذلك سبحان الله الكافي كفاية تامة في جميع أمورك هو الله، في كل ما يهمك هو الله. اطمئني وهدي وتذكري أنك تبكيني على وجه شديد، فيش ليس هناك أقوى منهم ولا أرحم منهم ولا أعظم منهم الجبار. السبب الثاني عشان الإنسان يعني طول ما احنا في الدنيا احنا في دار ابتلاء، وإلا لم تسمى دنيا، ما تاخديش الدنيا إني أو ما تاخديش حياتك في الدنيا إني أنت بتقولي أنا أخدها بدراعي كده، لا، فهو ده الأمر اللي الله عز وجل وإياك دعم أن تفعلي شيء تندمي عليه غلطي، وإن بتعملي شيء تكون أنت ظالمة في غد، وتعملي شيء تكوني محاسبة على ذلك الأمر غد. السبب الثاني في مسألتك وفي مسألة كل إنسان فينا، لأن كلنا هذا الرجل كما يقال، كلنا هذا الرجل، كلنا هذا الرجل الممتحن، كلنا هذا الرجل المبتلى، يعني بمعنى أصح ما في حد في الدنيا إلا في دار امتحان، بس يتنوع، يتنوع هذا البلاء. السبب الثاني عشان ربنا يشرح صدرك ويزيل همك، التحلي بالصبر عند المصائب، اصبروا صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اجمل ما يتحلى به الانسان الصبر، والصبر وان كان مرا الا انه اجر عظيم. اذا ما شفتيش من لم تنوي اجر في الدنيا غدا، وان غدا من غيره قريب، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، يعني رجعين لمن؟ وإنا لله، يقول ربي لمن عليه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم إيه؟ المتقون. يعني صبرك مش هيضيع، أجرك لم يضيع أبدا. إذا التحدي بالصبر، لأن قيل أن الصبر سبحان الله، يعني إنسان يقول لما أصابه يعني صار ربي سبحانه وتعالى المؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجب بأمر المؤمن، يعني أمر المؤمن عجيب جدا. ما هو أمر المؤمن؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر خير، كل أمر المؤمن خير. يعني هو يعلمنا النبي النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض إن الدنيا تتقلب بيكي يوم خير يوم ابتلاء يوم نايمة وانت يردمك على خدك يوم نايمة وانت مبتسمة عجب الأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك الأحد إلا للمؤمن ما هو حال رسول الله قال إن أصبحت سراء شكر يبقى كان في نعمة يفضل يتقر بها أن تتذكر دائما النعم اللي هو فيها إن أصابه إيه؟ صلاته صلاك شكر فكان خيرا له لو تروا شكرتم لأزيد الله كل ما تشكري أنت في زيادة وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا خير في الدنيا وخير في الآخرة لأنه من أعظم الأجر أجر الصابرين ومن أعظم الكيل كيل الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أيتها الصابرة يحثو لك الأجر كده إيه لا يكن لك بالكيل لا لا لا لا ليس الوزن أين الصابرون يوم القيامة كما جاء الحديث عن زرور مسلم كما قلنا من صلى الله عليه وسلم والصبر عكسه الدبر والصبر عكسه التأفف والصبر عكسه الجزع والصبر عنه التسخر بل صبر المؤمن الذي يوقن يعني عن يقين بما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يقين شديد أول ما يجيه بلاء يستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يستحضر الآيات حتى لما تجد الإنسان في وجه الجزع لأي بلاء وشه بيتغير حاله بيتغير يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصبر ولا هم ولا حزن ولا أدم ولا غم حتى وانت على مغمومة كده مثلا وعلى حزينة حتى الشوكة يشكها إلا كفر الله عن خطئ مخير كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري يعني ولا حد تقولي لي تشكي شوكة تيجي تخيطي تقولي إبراهيم تدخلي المربع تمسكي السكينة تعمل السكينة كل حياتك أجر المؤمن المؤمن كل حياتك أجر سرائي وشرق وسط وضراء سبحان الله يعني كل ذلك ولا ذلك ما يصيب المسلم من وصل ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحزن يقولي أنا حزينة أو عندي ابتلاء صعب جدا وتجد الابتلاء اللي هو صعب عليك ده بيرفع درجاتك عند ربي لو تعرفي بيرفع درجاتك عند الله إيه سبحان الله لو رأى أهل البلاء أهل العافية في الآخرة لما بيرى أهل البلاء أهل العافية أهل البلاء في الآخرة ويشوفوا ويروا ما أعد نبرك من الأجر لا تمنوا أن تقطع أسلوب المقاييس من كتر ما أعد ربي وأهل البلاد ولذلك فلا حزن ولا هم ولا حزن فالذي يعطي الأجر هو الله والذي يرفع الحمد هو الله ولذلك يعني من أعظم الأسباب التي تعين الإنسان على تحمل الهم والحزن إنه يجعل هم هما واحدا هم الآخرة يجعل دائما همه إنه هو عمل إيه إنه صلاته أدى حق ربي سبحانه وتعالى خشع في صلاته من أعظم الأسباب التي تعين الإنسان على السعادة الإنشغال بالطاعة وإذا بعضهم ظلم والأكثر الأسباب التي تعين الإنسان على الهم عالم الإنشغال بالطاعة لما تيجي تنشغلي بالطاعة أو بحضور مجلسين أو بسماع مجلسين أو بقراءة القرآن أو بذكر الله أو بالاستغفار أو بالصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم تجد نفسك قلبك انشرح تعالي بقى انتقل إلى محل آخر من أعظم جنود الهم والحزن والهم والحزن الشيطان يحبك أوي وتحزن يحبك أوي ليحزن الذين أمامك يحزنك ويأتي إليك بخيله ورجله عشان تقولي تفتكر إيه الأشياء اللي بتحزنك يجيبها لك ويكتر ويوهم ويزداد الهم ولذلك سبحان الله شوفوا اجعلي الآخرة همك لا أقول لك لا تطلب الدنيا لأن إحنا لا لأننا حظ من الدنيا لازم لكن لو كنت شيء الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك لأن الدنيا لها هموم وهموم مليانة همومهم الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك من كانت الآخرة همه جعل الله لنا في قلبي بيفكر هو عمل ايه بيفكر صلى صلاة النهاردة صحيح الحق بيفكر هيقوم بيه النهاردة ان شاء الله بيفكر هيقرأ صفحة كم صفحة من القرآن بيقرأ لو هو عنده قرآن هيسجل عنده مثلا يعني امتحان في القرآن هيذاكر عنده مراجعة على القرآن هيراجع من كانت الآخرة أكبر همي جعل الله لنا في قلب اللهم اجعل لنا في قلب وجمع له شمله هيبقى شمله هيبقى حتى لما يجيله البلاء يبقى تأثير البلاء عنده ايه مش قوي وأتته الدنيا وهي راضمة هتجيله الدنيا بفضل الله عز وجل ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه مهما جمع الدنيا فقير ولذلك تجد انسان عنده مال لكن عنده معاصي وعياذ بالله عنده كبائر ذنوب كل شرب الشاي للمعصيه يقعد يفكر ويخطط هيعمل المعصيه دي ازاي هيدبر المعصيه دي ازاي والعياذ بالله ده هذا الانسان الذي يخطط ويدبر المعصيه والمعصيه بيد الشيطان والعياذ بالله هو في غم وهم وحزن وكرب لكن والعياذ بالله هو نزل كانه نزل في الوحي مش قادر يطلع لانه سلب نفسه هو الشيطان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الدنيا اللي همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه والعياذ بالله فقير في الحسنات فقير في الطاعه فقير في القرب من الله عز وجل وفرق عليه شمله ما عندوش قلب مش يطيعه في الطاعه ما هو قلبك اما يطيعك في الطاعه واما والعياذ بالله ايه منشغل بايه منشغل بايه منشغل بالمعاصي منشغل بكل ما يكره ربي سبحانه وتعالى ولم ياتيه من الدنيا الا ما قدر ربي له تاني ربنا فتح لي الدنيا مش فتح الدنيا مش وزن فتح لي الدنيا اللي بتيجي غنيه وفريه بس كده قلت مطمئن لله عارفه طاعه الله كنت خايفة على ولادك عايزه تخلي ولادك صالحين كنت عايزه تراعي ازاي ولادك دول يبقى نبتة ينبت نباتا حسنا هي دي بناتي مش لازم يكون الغنى عرض الدنيا مال لكن الغنى غنى القلب ممكن انسان يكون عنده مال لكن ما عندوش غنى قلب قلب فقير والعياذ بالله ولذلك قيل يا بناتي ايضا من اعظم اسباب طرد الهموم الصلاه استعين بالصبر والصلاه لما يجيلك هم قولي صبر قولي صبر والله وانت بتصلي لو كنت خاصة بقى لو من الله عليك وكنت حافظة بعض آيات من القرآن وصليت الآيات اللي انت حافظاها دي والله بيزيل عنك والله بيزيل عنك لا لأنه وانا ما صلي الله إلا أحد رب يقول استعين بالصبر والصلاة ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول أريحنا يا بلال بالصلاة إذا حذبه إيه؟ أمر كان يعمل إيه؟ كان يعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يسارع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويقال أن الصلاة شفاء اللهم اشف قلوبنا بالصلاة كل حياتنا حبا قلوبنا حبا للصلاة اللي بيحب الصلاة واللي بيدخل الصلاة ومتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الصلاة قرة عين اسأل ربي من دخل الصلاة أن يجعل قرة عيننا في الصلاة تقرب بها عيني تهدأ بها نفسك اطمئن بها قلبي الشيء اللي بحزنك في الدنيا لا تدخلي تشتكي الى الله عز وجل اقل ما يكون معك الموجود وهو سائل فيزول همك لما تيجي تشتكي الانسان بتظن انه اكبر منك او يملك حكمه عنك بتحس كاني شلت شيء عن قلبك فكيف لو اشتكيت مسالتك لمالك الملك لو اشتكيت مفسدك مسالتك لمالك الملك كيف يكون حالك والله يرتاح قلبي والله يسعد قلبي والله يخرجي من الصلاه وهمك ازاح انك بتوكلي امرك لربك رب العالمين الذي يملك ولا يملك احد سبحانه وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اثقال قره عيني في الصلاه من ايضا الاشياء التي تزيل الهم وتزيل غمك ذكر الله كثره الذكر الا بذكر الله تطمئن القلوب مجرد ما انت تقولي تذكري ربي تسبح تستغفر حبه كلمات الله قوليها قولي القران صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم 감당을 하고 받을 거야. 어떤 냉큼 그런 놈이 어떤 냉큼 그런 놈이 그런 걸 미시다. يعني لما يقول كل ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الناس قل جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وايه؟ اذا اللي في صدرك ده هيشفيه القران. الضيق والغل والكرب والهم بفضل الله هيشفيه القران كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. من الاشياء التي تذهب همك وكربك لما عندك هم وكرب اذكار الصباح والمساء. من أكثر الأشياء والإكسار من أعظم الأشياء التي تزيل الهم استغفر ربي إنه كان غفارا. من أعظم أسباب جلب الرزق والسعادة وإزالة الهم لأن إحنا دايما مذنبين وإحنا دايما خطئين. ما تظن أن حد ماشي على الأرض ما بيخطئش، لا تظن أن أحد يسير على الأرض ما بيخطئش، ما تظنوش أن في إنسان ماشي على الأرض ملائكة، مفيش حد ملائكة مش نايم مطمئنين. تنزلنا عليه من السماء ملك رسول كما قال ربي، لكن البشر خطأون. لكن خير الايه؟ التوابون. كثير من الاستغفار، كثير من الاستغفار يجعل لك الاستغفار من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. لما تجد نفسك ضاقت عليك الدنيا بمراحلها وضاقت عليك نفسك اكثر من الاستغفار، كثير من الاستغفار. كن على ثقة أن الله سبحانه وتعالى سيجعل لك من كل ضيق فرج. لو ضاقت عليك الدنيا بما رغبت وضاقت عليك نفسي، ساعات الدنيا بتضيق على الإنسان جدا وتضيق عليه نفسه. يعني شوف الدنيا بتسعى ليك تبقى كأنها خرجت ونفسي كأنها مش، يعني يقول الإنسان يقول إيه؟ أنا مش طايق حتى نفسي، يبقى الإنسان ضيق. يا رسول الله اجعل لك صلاتي من الله، شوف لانه الاول ايه؟ اجعل لك من صلاتي يا رسول الله، اعبد الله ينزل من الصلاه، اجعلها واجعل الربع نصفها، طب اجعل لك صلاتي كلها، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا يكفيك الله ما اهمك. هو قال لي فبيقول له الفتره دي اصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له هي كفاره كبير جدا، طب اكثر من الصلاه عليك يا رسول الله، قال له اذا يكفيك ربي ما أهمك من أمر دينك وآخرتك ويغفر لك ذنبك. هذا الأشياء أكثر من الصلاة من أعظم أبواب الفرج، من أعظم أبواب الفرج كسر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. من أعظم أسباب طرد الهموم أيضا التي أقوى الأسباب بدفع الهموم وإزالة الهموم ورفع التوتر والنكد وطرد القلق والأرق وجلب راحة البال التضرع إلى الله عز وجل. التضرع إنك تتضرع إلى الله عز وجل، ابكي له وابكي وقولي الدعاء ده، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وأكثر من هذا الدعاء إلى آخر الحديث كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، يطرد همك واترك حزنك واترك قلقك واترك سبحان الله كل ما يهمك. لما ننظر من اعظم اسباب انشراح الصدر وراحه البال، اقول لكم ايه من الحاجات الجميله قوي في راحه البال اللي بنادي؟ النظر للنعم. علشان ما نسخنش على النعم، لان لما بيجيلك بلاء بيجيلك بلاء في حاجه او حاجتين، لكن لو عندك ولاد معينين وجالك بلاء، بصي كده خلاتك ولد ولو كان في ضفر عين منه بلاء، لكن الأب جلال الحمد لله مش فيه، الحمد لله إن البلاء اللي عندك مش حد في الأولاد. ولذلك انظري في هذه المسألة هو يتدرج، لأنه بينزل بقى خلالكم اللي بينزل البلاء ونزل من عندنا والذي أنزله رحمه. فكوني على ثقة أن الذي أنزل عليك البلاء عليم خبير رحيم لطيف ينطق بعبده في مجرد المقادير. إذا لما تيجي تشوف النعم وتستيقني إن أنت عندك، مازال عندك نعم أو عندك بلاء شديد، وعندك في حياتك بلاء شديد وأنت عندك هذا بلاء شديد فعلا، أنت مقرة معترفة أن هذا بلاء شديد، لكن لكي يكون عليك ذلك البلاء أن يصغر في عينك، هو بلاء ما في شكل بلاء، لكن لكي يصغر في عينك هذا البلاء انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من أعلى منكم فإنه أقدر ألا تزدروا نعمة ربي عليكم. حديث متفق عليه. بص كده مقفول عليك غرفة، أنت مستورة، أنت نفسك مستورة حمد ربنا على الستر. أنت نفسك ما بتجهريش بالمعصية أو بالكبيرة، حمد ربنا أن عافاكي، حمد ربنا، لأن كان ممكن اللي بيجهر بالمعصية ده هو أنت ويبقى قلبك غافل وبعيد عن ربي. حمد ربنا اللي عافاكي من هذا هو ربي سبحانه وتعالى. فحمد ربي أن ربي سبحانه وتعالى فضلك على كثير. لما تشوفي بلاء بالشكل ده تقولي اللهم لك الحمد، فضلتني على كثير من عبادك، فضلني على من كثير من عبادي تفضيله. لذلك انظري كده إلى من هو أقل منك في الدنيا، ما تنظريش إلا فوقك، دي فلانة دي كذا وفلانة دي عندها كذا وفلانة دي عندها كذا وفلانة دي. أنت عندك إيه؟ عروة بن الزبير رضي الله عنه قال له عيسى بن طلحة، عروة الزبير كانت قطع قدمه رجله وكان عنده الإسماعيل رضي الله، قال له يا أبا عبد الله ما أعلمناك للصراع ولا للسباق، ولكن أبقى الله منك لنا ما كنا نحتاج إليه. يعني هو كان يقطع رجله، فقال له مش عايزينك تبقى متسابق يعني في حلقة السباق، فأرني القدم التي سبقتك للجنة، وريني كده فين البلاء بيسبق. يعني شوفي أين المرأة التي كانت تسرع؟ النبي كان الصحابة يقولوا إيه؟ نريكم إيه؟ كانوا يبصوا على بابها كده، بيتها فيها بلاء، كان يشاوروا على بنتها كده ويقولوا إيه؟ هذه المرأة التي هي من أهل الجنة وهي عايشة في الصبر. النبي أراه امرأة من أهل الجنة، كان كل ما عمل هذه المرأة الصبر، صبرت على المرض، عندها مرض صبرت عليه. ولذلك يعني سبحان الله يقول بقى يعني عروة بن الزبير لما عساها سرقوا فقال ما رأيت عزاء أحد مثلك، فكرتيني بنعم ربي عليك، فكرتيني أن أحمد ربي على النعم. إن كان أخذ فقد أعطى، لو خد منك نعمة من النعم أو شدد عليك البلية في نعمة من النعم أعطاك حاجات كتير جدا. احمد ربي عليه الله منك الحمد الذي لا تعد نعم ولا تحصى، إن أخذ عضوا فقد أبقى أعضاء كثيرة، وإن أخذ فردا فقد أبقى، إن أخذ فردا نقطة يحط عليها الشرط المادي، إن أخذ فردا فقد أبقى كثير، الله منك الحمد. من أسباب زوال الهم إن الإنسان يكون مستبشر. بعض الناس ما عندهمش تفاؤل أبدا، لأن عندهم إيه؟ يعني يقول عليهم مقربعين يا بنات ولا إيه؟ دايما متشنجين ومقربعين، ما في تيجي حاجة حلوة تبقى برضه مش قادرين يبقوا مبسوطين، تيجي حاجة وحشة برضه هم مستعدين على طول يعني، ولذلك هم دايما يستقبلوا الإيه؟ مستعدين لإيه؟ ولذلك التفاؤل مستبشرين. ينظر دائما يقع نظره يقع الى الشيء الحسن لا يقع الى الشيء السيء، يلحظ المحاسن، يشوف الحاجات الجميله، يتغاضى عن المساوئ. بعض الناس لما تشوف حد ما تشوف فيه الا العيوب، ما تطلع العيوب لكن ما تشوفش المحاسن، او لو جلست مجلس مثلا ما تستخلص من المجلس المحاسن، ما تستخلص من المجلس الا العيوب. في ناس كده، في ناس ما نعم ما هو على ليه؟ لانه هو دايما غير متفائل او مستبشر، فتحل حينئذ. ولذلك ينظر الى المساوئ فيتناساها، فتحل المحبه مكانه في القلب وتنزل السكينه. ولذلك شوفي لما قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنه، انت متجوز وليك زوجه اتق الله فيها، اتق الله فيها. إذا أنت سبحان الله شفت فيها عيب أو ما عجبتكش في مسألة، انظر لبقية المحاسن. لو عندك ولاد منها شوف ولادك دول، وبكرة الولاد دول هم اللي هيشيلوك، انظر لمحاسنها علشان ما تزدريش نعم ربي، وعلشان تقدر النعمة، وعشان أجل نعمة من أعظم النعم ده الراجل عند الرجل المرأة الزوجة الصالحة. يعني لو رزق الرجل بزوجة صالحة فقد رزق الخير الكثير. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يفرق لا يفرق مؤمن منها، الكريم منها خلقا رضي منها اخر، حديث رواه مسلم. مش كل هي لا ما تشوفش فيك حاجه عيبه، لا مش ممكن، لا بيشوف فيها حاجات كتير حلوه. كفاية إنه ممكن بيشوف فيها إنها بتشيل راحته، إنها بتحمل همه، إنها بتطبخ لقمته، إنها بتغسل ثوبه، إنها بتنظف بيته، إنها بترعى أولاده. وكذلك الزوجة، إن الزوجة أحياناً تجد سبحان الله عيون في زوجها، بس في عيون تقبل، وفي عيون بعض النساء يقول لا أستطيع أن أعيش مع هذا العيب، عيب يعني. لكن لو شفت فيه عيب بعيد بحيث هذا العيب لن يضرك لا يضرك أو أولادك وكذا، اقبليها علشان ما يكونش الأمر. بعض النساء دائما هي في قلبها إن هي بتبغض هذا الزوج، بتبغض هذا الزوج، وحتى لو كانت عيونه قليلة ودائما تطلب منه الطلاق. خلي بالك، المرأة التي تطلب الطلاق بدون بأس حرم عليها راحة الجنة. ولذلك كثيرة من النساء ما عندهاش علم أبدا، والله ما عندها فقه المسألة، والله ما عندها فقه المسألة، فدائما كأن طلب الطلاق من الزوج حاجة في الفم بنسميها إيه؟ لبان عندها. طلعني إيه؟ يقول لها مثلا سلمى يقول له طلعني إزاي؟ يقول له طلعني الولاد إزاي؟ هي خلاص اتعودت على تقول له إيه؟ طلاق طلاق طلاق. ليه؟ كأنها ماسكة إيده، هي ما بتمسكش إيده. هو لو رجل سوي بيبقى عشان كرمه عايز يعيش عشان ولاده، فبيصبر على هذه الكلمة في حقيقة الأمر. أما المرأة التي تطلب الطلاق دائما بدون بأس، ما في سبب، في سبب تطلب الطلاق هذا أمر وارد، لكن إذا كانت تطلب الطلاق بدون بأس هذا الأمر طبعا مسألة من أسباب كثرة الهم. يعني من أسباب المعينة على سبحان الله بتعين على شراح الصدر زي ما قلت لكم، حضور مجالس الذكر من أعظم الأشياء التي تشرح صدور مجالس الذكر، لأنه وأنت بتقيم من مجلس الذكر كفى إني كنت خارج من مجلس الذكر بتعرفي بتحسي قومه وقد وفر لك ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرأ كتاب الله ويتدرسون بينهم إلا كما ذكر تحفك الملائكة تغشاك الرحمة تنزل عليك السكينة أسباب السكينة شرح صدري تقوم من المجلس وأنتي عندي سكينة في قلبي على الأقل عايزة أعمل الصح على الأقل عايزة أتقي الله على الأقل عايزة أزيد في طاعة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك انظروا إلى يعني الأمر المسألة اللي هي نم الحزن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب المعينة على انشراح الصدر في حال نزول الضيق والضنك إنه الإنسان يستشير ذو الرأي، يستشير حد ذو الرأي، لأن أحيانا ممكن تكون فكرتنا غير صحيحة، ما كنتش نظريتنا ساقطة، أقوم أسأل حد عنده إيه؟ فكرة أو عنده خبرة في المسألة. ولذلك ويكون هذا السؤال تسلية للقلوب وأنس الأفئدة، كانت بتشيل حاجة عن همك، كانت بتسألي حد زعلت المسألة دي تقلقني أعمل إيه؟ مش ممكن تكوني أنت هتغلطي واللي أنت بتسأليه ده يقول لك لا أوعي تغلطي، وقوم بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يجيب لك في اللحظة دي الثبات في الأرض طبعا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعين يعينهم النبي على هذا صلى الله عليه وسلم هذا المسألة. يقول قال خباب رضي الله عنه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكوا في هم حزن والحزن والحزن وهو في ظل الكعبة، فقلنا له ألا تستنصر لنا يا رسول الله، يعني ألا تدعو لنا يا رسول الله. حديث كما جاء في رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم كل طلب منهم قال اصبروا، الفرق هيكلكوا بس اصبروا. ولذلك سبحان الله يعني اصبروا العصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اصبروا، يعني لما تتعصري اصبري على العصر، لما تبتلي اصبري على بلائك، وقولي ان لا بد ان ياتي يوم ربنا سبحانه وتعالى لا بد ان يرفع هذا البلاء بفضل الله عز وجل مما يزيل الهم والحزن ايضا يا جماعه، ويرفع عنا الحزن يا رب جميعا. الاجتهاد في إصلاح الحاضر في دينك ودنياك، انظري إلى دينك وانظري إلى حالك واجعلي انشغلي نفسك بالنافع. لو انشغلتي بالنافع نفسك أن لم تشغليها بالحق شغلتك بالباطل، وإياك والكسل. الكسل والتراخي والفتور من أعظم أسباب، يعني دايماً الناس الأسابيع هم عادين عندهم كسر شديد جداً جداً وما عندهمش هدف في حياتهم وما عندهمش أي شيء في حياتهم، تجد إنهم بيبحثوا عن الشيء اللي يعصوا به الله عز وجل. لكن الإنسان لو كان عنده جدية وعنده انشغال

اللهم رزقنا منهما نسقينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين واجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بالمتشابهين ويتلو حق تلاوته واجعلنا من اهل القران وخاصته الذي من اهل القران خاصه بك يا ارحم الراحمين اللهم انفعنا بالقران وانفعنا بالقران واجعله لنا شفيعا يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمه الله.